حكم مفلس هكذا يعني إذا أفلس الرجل فورد من ماله ما لا يقبل الديون وقل بكثير من قضاء الديون يقسم هذا المولود على الغرماء والباقي يبقى في ذمته يبقى في ذمته طبعا وإن كان يعني قد لا يؤديه يعني عمل أمر يعني قد تكون ملايين كثيرة لكن يبقى في ذمته متى تيسر. نعم يعني المفلس الذي لا يجد سداد للديون الأصل فيه أن يغلق متى يصار إلى الحجر يحجر عليه ويكون هو على حسب يعني إذا كان الرجل عرف أنه عنده أشياء تؤدي وتسد عنه هذه الديون بما لا يضر بأهله ونفسه وبدنه ما يجي يخلعوه ثيابه اللي يلبسها التي لبسها يقول لا إخلع حتى نبيع لا يستره شيء يستره شيء قوته قوت عياله البيت الذي يسكنه إلى هذا لكن عنده ما شاء الله بيت يستطيع يسكن فيه يعني شقة غرفتين ثلاث غرف هو عياله وما شاء الله اشترى من هذا ولا هو صاحب يعني كان صاحب تجارات وأفلس وعنده ما شاء الله قصر مشيد طيب فلماذا هذا القصر والناس عندهم فهذا شيء زائد عن الحد الطبيعي لك يمكن أن تعيش في أقل من هذا لا لا ينظر هذا ينظر إيش عنده انتبهت عنده مثلا دابة وسيارته التي يركبها ما أحد يأخذها منه لكن عنده سيارتين ثلاثة وأربعة وهذا النوع وهذا الشكل وهذا كذا فمثل هذا يمنع من الصدقة ويمنع من التصرف في هذه الأموال حتى يسدد يعني ديونه تسدد. نعم. باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريد قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أعتق رجل غلاما له عن دبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني فاشتراه معين بن عبد الله فأخذه فأخذ ثمنه فدفعه إليه. حسين بن ذكوان المعلم وهو كان له يعني قسمه بين الغرماء يعني المال وما بقي أعطاه إياه يعني من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسه. فطبعا المفلس هي من الفلوس الفلس هو أقل من الدرهم فالدينار والدرهم والفلس هو جزء من الدرهم فالمقصود المفلس مأخوذ من هذا اللي هو إيش ما عنده يعني أدنى شيء ليس هو من غلب دينه وقلنا نعم هذا إيه لكن أنا أقصد الكلمة أخذت منها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك في لما اشترى منهم ثمر وأصبته يعني ابتلي الرجل في هذا المال الذي أخذ أو في هذه الثمرة التي أخذها فهذا يعني أمر آخر هذه حالة خاصة ما هو في كل شيء إنه لكم ما وجدتم وانتهى لأن أولا هذا شيء كان معروفا ومجموعا ثم هذا شيء جاء يعني بقدر الله وأصيب في ثمر مثل احترق أو حصل له شيء فابتلي به فيه. فلذلك أمر الناس أن يجمعوا له وأعطى الغرماء وقال أليس لكم إلا هذا، يعني هذا الذي ما تطلبونه بأكثر من هذا. الرجل ما عنده شيء، كل ما عنده يعني هو أخذ منكم الثمرة، فيعني بمعنى أن الكل يتحمل شيء، مثل ما الناس جمعوا أنتم أيضا تحملوا، ومثل ما قال لكعب ضع الشطر. فهذا من باب الصلح بين الناس، فيأمر الحاكم إذا علم الرجل صدق الرجل وأن المال نفسه كان معروفا ومجموعا. أما واحد في تجارة وأخذ من هذا وأعطى وأخذ وأعطى ثم خسر خسارة في يعني في وعادة الخسارة تأتي تباعا ما تأتي جملة واحدة في الغالب، وهم جماعة في يعني السلعة أو الأشياء التي جعله غارما هي إما ديون بسبب ظروف لمت به ديون متفرقة أو أشياء متفرقة. نعم. وكذلك الغرماء كثر وغير معروف هذا مع هذا، فهذا حكم، والحكم في حديث أبي سعيد هذا حكم آخر. نعم. يعني ديات أحيانا مثل أنا يعني أعلم شخص عندما كان يعني عسكريا صار معه حادث وطالب يعني أهل الميت بدية هذا الرجل، وهو إلى الآن يعني يعمل يعني بلغ عمره أكثر من 50 إلى الآن يعني يعمل ولا يستطيع يعني أن يؤدي، حتى ربما يموت ولا يستطيع أن يؤدي هذه الدية، ويعني يؤخذ من راتبه ويؤخذ من كذا، فكيف يعني يعمل في مثل هذا؟ يعني ايش تقول يعني هذا هل يعني اهل الدية يضع عن اهل تضع عنه الدية؟ الدية اصلا يضع عنه شيء او يقال له لكم ما وجدتم او كذا؟ الدية العاقلة في مثل الصورة اصلا يا هذه على كل حال هي في ذمته. باب إذا أقربه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع. وقال ابن عمر في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وقال عطاء عمرو بن دينار هو إلى أجله في القرض. قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه فدفعها إليه إلى أجل مسمى فذكر الحديث. يعني من أقرض إلى أجل مسمى، وهذا معروف بنص الآية. وأما يعني إذا أدى يؤدي خيرا مما أخذ فهذا أيضا جاء في الحديث السابقة، وقد قال هنا ابن عمر أنه لا بأس ما لم يشترط. قال في القرض إلى أجل لا بأس به، وإن أعطي أفضل من دراهمه ما لم يشترط. وفي الموطأ موطأ مالك أن ابن عمر استسلف من رجل دراهم فقضاه خيرا منها، وما أرى معناه في استقراض الإبل. نعم. يقول أيضا فقيل لابن عمر إني أسف جيراني إلى العطاء فيأخذوني أجود من دراهمي. قال لا بأس به ما لم تشترط. إلى العطاء كما يعني عرفنا هو لا يعني مثل رواتب الشهر تعطى من السلطان توزع عليهم كل مدة معلومة. ما يجوز هكذا أن يقال والله إلى الجذاذ كما قلنا أو إلى أن يعني يأتي تلد البهيمة أو عند مثلا ما يأتي الناس من الحج بهذه الطريقة لا، وإنما يضرب أجلا معلوما. هذا الأفضل والأكمل في الدين حتى لا تحدث مشاحة. أما في البيع والشراء فهذا لزوما لابد من الوضوح فيها. أما هذا لأنه يجوز أصلا أن لا يكون بأجل وأن يكون بأجل غير مسمى. قرضت الرجل وقلت له لم على التيسير، فهذه لأن القروض مبناها على تيسير على الناس وهي أشبه ما تكون بالصدقات، فلو أداها أنت مسامح، ما أداها يقول له أنا سمحتك دنيا أخرى إذا ما أديت. بعض الناس هكذا. فعلى ما يتفقان، لكن المهم لا يأخذ منه زيادة على المدة وإلا كان ربا. نعم. في عن رجل بالبلد معروف هذا الرجل بس الدنيا من أي شخص بس بده رفيق يعطيه زيادة فوق الدنيا من دون ما يشوط، بس صار يعني شلون يعني معروف، فصار الناس يحبون يعطونه. نعم. يعرضون عليه الدين. يعني يعني هو تاجر أحيانا تجي شرقي وما عنده المبلغ هذا فيه مربح، يعني خيرا بالدين بعطيه للشخص ولا ما يشترط ولا شيء. بس هو ما عاد يشترط، بس ولكن صار معروف يعني نية في نفسه يعني يعرف انه سيأتيه، هو احتمال هو احتمال يعطيه واحتمال يعطيه. بس الغالب يعني نفسنا انا عبد دينه مثلا او فلان عبد دينه عرفان انه اخي انا راح ادينه شهر شهرين بعد شهرين راح يزودني مني. واذا ما زادوا ما بحكي، بس بنيته وكل الناس اللي عم دينوه عم يعرفوا انه ايش اسمه هو؟ نعم. هو إذا كان مشروط لكن لا هو يعني صورته على كل حال صورته الأصل أنه ما يعني ما فيها شيء، لكن النية هذه إذا كان قاصد نية خبيثة يعني نية تحرم عليه الزيادة. إن أعطى بنية أن يأخذه أكثر لعلمه أن الرجل سيعطيه أكثر، إذا نوى هذه النية ولم يكن قرضا حسنا فلا بد من شرط القرض الحسن أن لا يعني ينوي فيه ولا يقصد به ولا يشترط فيه أي زيادة. هل يكون باب رغى ولا يكون ماله أجر؟ هذا ماله أجر معروف، لكن عليه وزر يعني وزر الربا بنيته أن يأثم على هذه النية، لكن الرجل هذا ما عليه شيء. نعم. أو أجله في البيع. يعني أتى بالعمل الذي ذكرته قبل قليل، قال إنه سأل رجل أنت الآن تتكلم على الحالة هذه، الصورة هذه، الصورة هذه الذي يعطي المال حاطت في ذهنه أنه يعطي، يعني لو استطاع أن يذهب الرجل يقولها ما تبغى مال قرض في نفسه لأنه يعلم أنه سيعطي زيادة، فنيته النية هذه نية خبيثة. باب الشفاعة في وضع الدين. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال أقول عبد الله وترك عيالا ودينا فطلبت إلى أصحاب الدين أن يضعوا بعضا من دينه فأبوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستشفعت به عليهم فأبوا، فقال صنف تمرك، صنف تمرك كل شيء منه على حدته، عبق بن زيد على حدة، واللين على حدة، والعدوة على حدة، ثم أحضرهم حتى آتيه، ففعلت. ثم جاء صلى الله عليه وسلم ففعل عليه، وكان لكل رجل حتى استوفى، وبقي التمر كما هو كأنه لم يمس. الله أكبر. قال وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على نابة لنا فأزحف الجمل فتخلف علي فوكزه النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة. فلما لنونا استأذنت قلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس، قال صلى الله عليه وسلم فما تزوج عسرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا، أصيب عبد الله وترك جواري صغارا فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن. ثم قال ائت أهلك، فقدمت فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني فأخبرته بإعياء الجمل وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووفده إياه. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رضيت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم. أعطى ثمن الجمل وزاده وأعطى السهم الغنيمة الذي كانت ورد عليه الجمل. هكذا من تزوج جديدا يرزقه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب، هذه الزيادات والبركات التي جاءته بالزواج. لكن مع الاحتساب سواء كانت أولى أو ثانية أو أكثر. وطبعا هذا يعني جابر رضي الله عنه قصد أيضا بزواجه أن يعف نفسه وأن يبر والده وأن يحسن إلى أخواته، فيعني جمع مصالح متعددة بعمله هذا، فأتاه الله سبحانه وتعالى ورزقه من حيث لم يحتسب هذه الزيادات وهذا الخير. نعم. قضاء دين عن الوالد هل هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ هو أولا أوصاه بهذا وعهد إليه بهذا. أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله حق. والله هذا أكون تقضيه إذا يعني تحبين أن تقضيه. هذا معنى يحتمل هذا المعنى؟ ما يحتمل أتريدين، وإنما إذا يعني شيء طبيعي شيء معروف، هل يعني يسرك أو هل خلي يسرك؟ قد يسرك. هل كنت تفعل؟ لا أنا أقصد أتكلم عليه هو، يعني هل يعد من البر أن تعلم أن والدك عليه دين وأنه يحبس بديني هذا ولا يغفر له هذا الدين حتى يقضى عنه وأنت تستطيع ولا تفعل؟ هل هذا من البر؟ لا هو ليس من البر. طيب إذن من؟ من العقوق. هذا على هذا اسمه اسم البار والعار، غير يعني اذا كان على يعني امر الدين يعني لو كان زين على الوجود ما أوصى قانون لجابر أوصى جابر بالزين. كيف؟ نعم. ما كان أوصى، كان تركها خلاص هو يعلم أن ابنه عليه يعني هذا الزين. لا بالعكس، هذا تأكيد، هذا تأكيد. بالوالد يعني لو كان أخ ما عنده أولاد، هل أخوه؟ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فالولي يلزم بأداء الحقوق عن هذا الميت، وهذا أمر يعني لا يختلف فيه بالنسبة لأداء الحقوق المالية، لا يختلف فيه أن عليه قضاء الدين، هذا إذا استطاع، وإذا لم يستطع يعني تبقى في ذمته، في ذمة الميت هذا. يعني أيوة، فماذا تيسر لذلك عمل السلف كلهم أنهم كانوا ينادون ويجمعون ويعطون فرصة ومهلة سنتين وأكثر وأقل، أنه في خلال المدة هذه أي أحد عنده شيء يؤديه حق له فليأتي في هذا حتى يكون عليه حتى أؤديه عن والدي. لا يعرض صلاة الامتناع عن فاصلة من الصلاة على الدين، لا لا هو خلص صلوا على صاحبكم ما امتنعوا جميعا، لكن يعني أدي الأمر لكن لبيان عظم أمر الدين، فقال صلى الله عليه وسلم في الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، وقال صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه، هذا شيء متعلق بالناس يعني حتى لا يموت وعليه دين، يحرص كل واحد، فكل مأمور بشيء، الميت مأمور أن يؤدي دينه يعني قبل أن يموت بقدر الاستطاعة ويحرص على هذا، والولد عليه دين أبيه إذا مات الوالد وكان عليه دين أن يؤديه، إذا لم يستطع الوارث أو الولي واستطاع أحد من المسلمين أن ينفع أخاه فيجب عليه ذلك، لم يستطع لهذا ولا هذا سيظل المسكين مرهون بهذا الدين، وهل يخلصه الله منه يوم القيامة أو لا، من صاحب الدين هناك في يوم القيامة ما في إلا ما في درهم ولا دينار. نعم، لذلك قلنا نحن هذا، قلنا أن على السلطان إن كان مستطيعا وعنده في بيت المال يلزمه قضاء دين الولي في السلطان. نعم، إلا أن يأخذ السلطان يتولى هذا الأمر عنه يعني عن الناس، فجزاه الله خير. نعم نعم. أنا لا أظن في أي خلاف في هذه المسألة، يعني هو يعني حتى نصل يعني إلى حكم هل يحجر على الولد إذا يعني كان على أبيه دين، يعني كقولنا أنه لا يتصدق. لا، المال لا، المال ليس عليه هو حتى يحجر عليه، انتبهت؟ وإنما هذا أمر، هذا أمر بارك الله فيك على من الله سبحانه وتعالى على هذا الولد من في حق في يعني في بره لوالده، فما له علاقة بمسألة الناس، الناس لا يأتون إليه ويطالبونه بهذا إلا إذا كان عنده مال الوالد، إذا بقي من مال الوالد شيء يطلبون به قبل ما تأخذ أنت إرث وأنت إرث وأنت إرث، لا حبيبي أنتم لأن الحق قبلكم في هذا، لكن إذا لم يكن عند الوالد شيء لهذا فما يطالبون الولد، لكن الولد يجب عليه أن يبر والده بعد موته بأداء الحق الذي عليه إن استطاع، لم يستطع فما تستطاع. أي نعم. ذكرت حديثا في الحديث في رواية سابقة الحيلة في العطاء عندما النبي صلى الله عليه وسلم فاليوم يؤخذ منه جواز حديث المال في المتزوج لما يتعرف عن العادة والتقاليد الآن هو النقود فهل هي صفة عبودية أم ما في تعبد في هذا ترجع لعادات الناس والتعاون الناس بعضهم بعض هذه معروفة في المجتمعات حتى أن بعضهم يسجل قائمة بفلان جاب لي كذا وفلان جاب لي كذا حتى يؤدي لو هذا النوع من التعاون لا بأس به. يجب أن أنه يعرف الشخص أو أهل الميت بأنه مثلا أنا أطلب واحد دين فأقول خلاص مثلا من مات أني تنازلت عنه لو يجب أن أخبر أهل الميت أني تنازلت عنه يقولون أنه يجب أن تخبر أو كذا الله أعلم. نعم. باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد ولا يصرف عمل المفسدين وقال في قوله تعالى أطلعتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء وقال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وما ينهى عن الخداع وما ينهى عن الخداع. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع بالبيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل يقول. قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهاب وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم والله لا يحب الفساد. قد يعني يأكل الإنسان ويشرب ويسرف فالأكل والشراب هو طعام طيب لكن الإسراف في هذا محرم وهو من الإفساد في الأرض وهو من التبذير المحرم وكذلك هو من السفه لأنه السفي هو الذي يضيع المال ويفسده بسوء تدبيره ولا يعرف ولا يحسن مصلحة نفسه ولا مصلحة غيره. فقوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قالوا هي عامة في كل سفيه صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى. فالذي لا يحسن التصرف من الكبار أو الصغار فلا يجوز أن يعطى المال. فالصغير أو اليتيم الذي في حجرك لا تعطيه ماله الذي هو حق له حتى تمتحنه فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فإن وجدت تعطيه شيء من المال لترى ماذا سيفعل به هل سيذهب يشتري شوية حلوى وكذا ولعاب عيال وكذا ضيع المال تعطيه شيء يصير تختبره ماذا يفكر كيف يدبر الأمر. فإن رأيت منه رشد وضبط في المال حينئذ تدفع إليه ماله ويكون قد رشد بهذا. وأما والكبير كذلك قد يعطى مال ويذهب يشتري دخان ويشتري كلام فاضي وتلفزيون ويأخذ العيال على الملاهي ويأخذ كذا وهو عنده حقوق وواجبات وأمور فالمال كله يضيع. فمثل هذا يحجر عليه القاضي يمنعه من التصرف في ماله بأي حال من الأحوال. وأما النساء فمعلوم ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين يعني المرأة تحب الزينة والحلي وكذا وهذا من نقص عقلها أنها تعود هذا بهذه البهرجة النقص الذي عندها تعوضه بالزينة والملابس والأشياء. فلو أعطيت المال ونزلها السوق خلاص أي مال معها يطير، وأي ويا ليته يوضع في شيء نافع. إذا وضعته 10% في النافع لكن 90% في أشياء فارغة وتافهة، هذه وردة وهذه قطة وهذه كذا وكلام. المهم أنها تطير لك المبلغ. فلذلك المرأة لا يجوز لها أن تتصرف في مالها، المرأة لا تتصرف في مالها إذا كانت لها زوج إلا بإذن زوجها، فتكلمنا عن هذا الأمر عدة مرات. فهذا من السفه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، و يعني هذه الأموال سنسأل عنها، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكيف يعطى لطفل صغير مال وقل له اذهب كذا، ماذا سيفعل؟ يلعب به بها بهذه الأموال. ولذلك يعطى الصغير بقدر الحاجة. طيب لو أن الصغير تصرف في بيع أو شراء، ولد صغير عمره 8 سنوات كذا ذهب واشترى، ما حكم بيعه وشرائه؟ هل ينفذ هذا البيع والشراء أو لا؟ نعم، إذا أجازه الولي، إذا أجازه الولي. إذا لم يجزه قال لا رجع حبيبي، أنا آتي الفلوس، أنا ما نريد هذه الأشياء اللي اشتراها الولد، خلاص يرجع. ولا يقول لها خلاص اشتري والبيعان بالخيار ما لم يتفرق وقد تفرقنا وهو لا، واضح ولا؟ فالأمر إذا أجاز الولي هذا البيع أو الشراء نعم، لكن إذا لم يجزه رجع. فالمقصود أن من هذا الباب أنه يعني يحجر على الكبير أو الصغير، الذكر أو الأنثى، ويمنع من تصرف في ماله إذا علم منه أنه غير راشد في تصرفه ونفقته. ولو كانت نبتت له لحية على ما جاء في أثر ابن عباس لما كتب لنجدة الخارجي، قال لو كتبت تسألني متى يكون يتم أو ينقضي يتم اليتيم، فقال إن الرجل لا تنبت لحيته وإنه ضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء. فمثل هذا ما له علاقة باللحية وكذا من جهة المال، أما من جهة يتم اليتيم الشرعي أنه بالبلوغ لا يتم بعد احتلام، لكن من حيث المال فأخذ ابن عباس شدد عليه في أشد الأقوال حتى لا يقتل الأطفال. على كل حال فالحجر يكون أهم شيء، نفهم هذه المسألة، لأن الأحناف أيضا خالفوا في هذا في مسألة الحجر على الكبير، والظاهرية قال لا يحجر على الكبير بحال، ونقول كبير أو صغير يحجر عليه إذا علم أنه سفيه ولا يحسن التصرف لنفسه ولغيره. إن الله نعم. من الذي يحجر عليه؟ من الذي يحجر عليه؟ الحاكم. نعم يعني إخوان مثلا أو كذا تقصد؟ لا أقصد مثلا هذا إلا الأب هو الغير راشد سفيه لا يستطيع ما يحسن التصرف. أي ترفع أنت يعني الأبناء يرفعون الأمر إلى ولي الأمر إلى السلطان القاضي أو يرفعون دعوة في المحكمة أنه إن أبانا هذا فيه يعني لا يحسن التصرف ويأتي بغلاء بأشياء تافهة والمال بدده وكل ما شاء الله ورث من أبيه كذا باع برخصه وبالتقسيط وكذا يأخذ فتات وضيع علينا المال، فالقاضي يقول له تعال لا يبطل معاملته ويمنعه من البيع والشراء في مثل هذه الأمور. نعم تفضل.